إنها قصص جديرة بالسماع. وكيف لا يا ولدي، ونحن نتكلم عن ولادة أشخاص عظماء كرماء، هم أنبياء الله تعالى، كانوا شموس هدى أضاءت الدنيا بالإسلام عليهم الصلاة والسلام. واليوم كلامنا عن ولادة سيدنا عيسى عليه السلام. المعلوم أن سيدنا عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم هو آخر أنبياء الله من بني إسرائيل عيشا في الأرض، وأن أمه هي السيدة مريم بنت عمران من سلالة نبي الله داود عليهما السلام. وأنا أضيف أن سيدنا عيسى ولد من أم بدون أب، كما أن سيدنا آدم عليه السلام لم يكن له أب ولا أم، بل هو أصل الجنس البشري. بوركت يا ولدي، هذا كلام صحيح. وقد عاشت السيدة مريم عليها السلام في جوار بيت المقدس، وكانت الملائكة الكرام تأتيها وتزورها، إلى أن جاءت إليها في وقت وبشرتها باصطفاء الله لها من بين سائر النساء، وبأنها ستكون أما لمولود كريم يكون له شأن عظيم في الدنيا والآخرة، ويكلم الناس في المهد ويكون كهلا ومن الصالحين. ما شاء الله كان. وقد أرسل الله تعالى سيدنا جبريل يبشرها بولادة سيدنا عيسى، فسألت أنه كيف سيكون لها ولد وهي ليست متزوجة ولا زانية، فأجابها عن تعجبها بأن خلق ولد من غير أب سهل هين على الله تعالى، وليجعله علامة للناس ودليلا على كمال قدرته سبحانه وتعالى، وليجعله رحمة ونعمة لمن اتبعه بحق وصدقه وآمن به. نعم، أمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينفخ في مريم عليها السلام روح عيسى المشرفة عنده، فنفخ جبريل روح عيسى في أعلى جيب قميص مريم عليها السلام، فوصلت بنفخته الروح من فم مريم إلى رحمها بقدرة الله، وحملت بتلك النفخة بالسيد المسيح عليه السلام. سبحان الله. شاع الخبر في بني إسرائيل أن مريم حامل، فأساء بها الظن كثير منهم واتهموها بالزنا والعياذ بالله، فحزنت حزنا شديدا وتوارت عن الأنظار واعتزلتهم وانتبذت بحملها مكانا بعيدا. الله أكبر، ولم تجد من يقف بجانبها؟ قليل جدا. ولما أتمت مريم عليها السلام حملها وهي في بيت لحم اشتد بها المخاض، ثم ألجأها وجع الولادة إلى جذع نخلة يابسة، فولدت مولودها عيسى عليه السلام، وأتاها سيدنا جبريل وطمأنها، وأجرى الله لها نهرا صغيرا قربها، وأثمر لها جذع النخلة، فصار يتساقط الرطب عليها. ما شاء الله. وأتت السيدة مريم إلى قومها تحمل مولودها عيسى عليه السلام على يدها، فلما رأوها كلموها بكلام مؤذ ووبخوها وهم يجهلون الحقيقة، فأشارت إلى ولدها عيسى ليكلموه فاستغربوا، فأنطق الله تعالى سيدنا عيسى فقال: إني عبد الله. فبهتوا عندما دفع عيسى التهمة عن والدته. وهل سكت عنها قومها؟ منهم من سكت، ومنهم من طغى وبغى وبقي على جهله وضلاله. فحملت مريم ولدها وذهبت به تربيه على الخير والتقوى صلى الله عليه وسلم. ولما ولد عيسى عليه السلام ظهرت أمور عجيبة تعظيما لشأن هذا المولود ولما سيكون من أمره في المستقبل من جعله رسولا يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى وحده وعدم الإشراك به شيئا. هل تذكر شيئا من هذه الأمور العجيبة؟ روي أنه لما ولد سيدنا عيسى أصبحت الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في زمان ولادته بكل أرض مقلوبة منكوسة على رؤوسها، ففزعت الشياطين وأخبروا إبليس الذي طار إلى المكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام. فلما رأى الملائكة محدقين بذلك المكان علم أن ذلك الحدث بسبب ولادة ذلك المولود، فلم يستطع الاقتراب منه. سبحان الله العظيم.